عبد الله بن حارثة رضي الله عنه ومن قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله قال كلمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. باب من لبى بالحج چاچ تلبیا په حج سره اوویلا یعنی په تلبیا شه د حج نوم وخصل وسماه او حج ذکر کو په تلبیا سره دا جایز ده اللهم لبیک لبیک کنا بالحج. جابر بن الله فرمای چې میر نبی صم سرغلی او میش تلبیا ویل چې لبیک بالحج و نحن نقول لبیک بالحج به میش ان دا غرودو میش نبی صم به امر وکړو چه دارا عمره او گرزویستا کنه عمره او نجوره کیستا ایغه رسم تردید ده پرا رسم مخالفت ده پرا چه پدارا او ریزش عمره گناه ده چه دارا گناه کنه خبر ختم شی فجعلنا عمره تن میشه عربی آتن عمره میکرده شا بس. باب التمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن قتادة قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القران قال رجل برأيه ما شاء. نعم تمتع متعلق بلا بحث تلفوي كيك نعم عمر فاروق رضي الله عنه تمتع خلاف كلا ده بخط عثمان سي بخلاف كلا ده معاويه خلاف كلا ده وتمتع له بخلق من كول وده معنى توجيه ذكر شلا امام بخاری کنا پیدا غیرت سے دا باب قیم کرو چه نبی اسلام پزمنا شد تمتو شوا دا باب تمتو الاد نبی اسلام. عمران بن حسین فرمائی تقال تمتعنا الاد رسول اللہ میر نبی اسلام پزمنا شد تمتو کرد دا کچیر دا کنا بند وی بے صحب کرام تمتو نکلائی نبی اسلام بے منی کری وی ونرل قرآن و قرآن پاک ارنازل شوا دا پاش تمتو ذکر دا فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. قال رجل برأيه ما شاء اول سري بخبل رأي سراء جكي ما خلق سن خاشا و ايوه المراد در جنة عمر فاروق صاحب دا كنا ايه كنا داغا ماني كري دو و قرآن و حديث نبي اسم داندو ماني كري كنا و ايه واني ساوك الله چه ايه عمر فاروق صاحب تمتو دا ماني توجبون دوه دي يو خدا دو چه احرام دې حید پر تلای بیا کنه تمتو نه جوړوي د خار چ په نړبندې باندې دوه کنه چې ورې حید پر احرام تلای به تمتو نه شکر لا کنه چې له عمره کې به حج وکړي کې او دا احرام دې عمره دې پر کې هغه هغه وخت لري مختصره او یو دا بل چې تمتو لور چې کنه دا کې سم په دې ورې دې شه اسره تمتو نه یات مکیستا بیا دا ټکټ یو عمره فن صدا باندې کوله خدا باندې کنه تحریمی مانے دا ورکا چی دا حرومہ دو یا نجیزی بلا دا مانا تنزیہی و خلقی تا دا سوی چی دا سما عدد کبیستا چی کنا پتاک روشتا بے عمری لازن فریا کیستا دے حج لازن فریا کیستا و دا مکا دا بندیرہ ٹول کل دا سی کنا خالی وطن بلوڑ بی نا دا مرید پر مستقل سفر رکیستا کنا حج کو مسلمش خالی کیستا و مرید پر مستقل رسیستا دا کنا دے عجر جوتا بل دا چی کنا دا غا مکی شار و دا مکی علاقہ بے کنا د ماته مرین نه و د حجون نه کنه اروخته دا کوي هغه چې کنه ته متو حج ته ورته شي تا بیا یو چروي سه بلوي سه بیا به ته مخ نر جواب وي څنګه نه پدې پر امر کول دا نه چې کنه نه وي بللو شاباس. باب قول النهي عن زواج ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام وقال ابو كامل فضيل بن حسين البصري دا ذلك لمن لم يكن آل حاضر المسجد الحرام ذلك شرط متو تا دا ته متو حج اي خلک دې پردا چې چا اهل مسجد حرام شے کنا یہ سدین کنی وی مراد دا چھے کہ پی مکات چھے ننا لون دے لیوی کنا اگر دے پر دا افاقی وی مکی خلق دے پر دا متو بیبان دا کنا آغا مجا مکرو تخریمی بے لی آب دا متو حجنکو مکی والا خلق ذالک لمن لم یکن دا تا متو حج اگر چھے دے پر دا چھے دا کن اہل آغا یہ سدین کنی پر ندین کنی پر مسجد حرام شے مراد مسجد حرام نا تول زمین زمین حرم دا بلکی مکات ننا ایدے خال کے دے پر تمتو حج ننا جائز. و بیکار حدثنا ابو معشر الزراکار حدثنا عثمان بن غیاثنا عن اکرمت عن اضابات انہو سئل عن مصاف الحج فقال اہل المهاجرون والانصار وازواج النبی السلام بی حجت الوداع و اہللنا فلما قدمنا مکت قال رسول اللہ السلام اجعل اہلا لکم بالحج عمراتن الا من خلق اجعل اہلا لکم بالحج دا تو سی حرام دا حج پر دا عمرات ヘラマンカラデラハディア、マガアセクナーチ、チャーカン、ハディエタ、キャナダーレチェウリビ、チャーソウティヘディエカラビ、キャナアラビア、ゾンニシュフラハラウラカナ。トフナベルバイテ、メミスポビトラタワフクロ、ポミューサパマラシメタワフクロ、キャナ、ワタインネサー、アネハラミレメフロスメカナ、ファリビギュニティアラリ、ジュメメウォーガスレ、キャナ。わかるマンカラダルハディアファインドウラヒルホーチャチハディエクラテクリックエディパルナフラアマルビハラムナフォシビハタイブルハディマヒラソマアマルナアシキテテレビアティアンドヘレベルハディエベディエテレビエプディポトムウエディアゼルハディポトムウエガブネミスアマルクロチハイディパレスヘミナウトリスタチェカラミネタティポトムウエブディメハイディパレビアヘミナウトラファイザファレアメナメナスジェクラマンセクラでハイヤファネフラファレラシー、ジェアナデロリフォトフナベルバイト、パブトラメタフォクファルディタワー、パブサパウルバラテケナ、サイマウクラ、ファカタマハジュナミシハイテラシュワレンハディオ、パブミルボネケナハディアド、モテマティアジブディハディアビ、カマカラゾジェラ、パマスタイサラミアディエ、カナ、パマルメジットファシャムサツアヤミファジェ、バサバティンザラジャフィ、エラムサリクム。ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دقى سنبكر وأباحه للناس وخلقه بفرداكم تمتوحى مباكر غير أهل مكة قال الله تعالى ذلك تمتوحى لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه أشهر الحج آغا تشكر كنطق شخيط ذكر كذي شواز وكاداء وذي الحجاء ومن تمتع في هذا العالم فعليه دمن شاك تمتوحك وفديم يشتب بابن بسوزا كتير بسمة خليزا كبسن نمدو كنا بها رجيدي رفضك الشباب كما جاءت حرمت كنا فلا يرفض لك ورفض جميل رشيد ولا فسوكا ولا فرطه ولا فسوكا ولا جدالا فسوكنا مع سي مرادي جدالا كان المراه بحث مراده دابي بنرى لك شكلها حرمت لي بابا يقتل عند دخول مكه تودي قال حدثنا يقول ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا دخل الحرم امسك عن التلبيه ثم يبيت بذكوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك مكي معزبيت مكي شرط دخل اختصال لغه مستحب دي لم يدل كذا مستحب دي ابن عمر هو شيء دخل بزاد دخل شكرا بنوترو ادنى الحرم ان ارضي حرمتا حرمتا بيتر ذكدو بامسك على التلبيه التلبيه بيكنا بانسو التلبيه بي بانكلا ثم يبيت بزيتوا زيتوا هي بشباتي ركلا ثم يصلي به الصبح دائما مدينه بليار بنتسه انا مكه تا چنده ثم يصلي به الصبح تبول مي بعد كبرو ويحتسل بلم بدو ده ترجمه الباب ده يعني زي ده ده ابن عمر بلم بدو زك النبي اسن بلم بدو ده ويحدث هذا بدا حديث بين ولج النبي صلى الله عليه وسلم قال يفعل ذلك بدا ذكرنا فما اذا تكرا وذو تبيولم بدا كانوا من بدا ذا جيز ذو كنا خما مكي ادي فوق ملك احترام ده فرضان بدا ده مستحب دي امس كان تريت تربيه ده كنا بان شو تربيه ده كلا بند يت ساي كنا احرام ده تربيه ده پروت خايده پر احرام متلي همي بزاف ده ده كنا شكلا كنا شيطان ولي با سكر چا اغا يت پور بند شيطان ハミシケ、タルビアビネラファンケ。バケダジムハレマザブダ。エママリサファマイケナ。チェナチェカラディアラファーナーラウォルシェ。ベベネラファータルビネラベタルビアンディエ。ダディカアムサカディアハカナマザミナハンタガシュワルダ。ドテムサカディタルビネダマトラブダ。チェカナアラキジャリズクロムデカアビベネフロケナ。アサフォー、チェタルビ。احرام مطلب بھی کنا تو جری ذکر بھی تلبیہ بھی تلبیہ بھی کنا کنا خودا بھی چند دیشو حرم تا کنا بے بے بام سو تلبیہ نا دا مطلب اندہ کہ چھے بلکو تلبیہ بے بیلانا نیرا مکہ دا منا چھے نیرا ذکر بھی آکا لکنا خلیص پہ تلبیہ تا بلو ورکا شوا باب دخول مكة نهارا وليلا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن وليد لا قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي الطواف حتى اصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله باب من أين يدخل مكة ذي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى باب من أين يخرج من مكة ذي قال حدثنا مسدد بن مصرح البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله دخل مكة من كداها من الثانية العليا التي بالبقاء وخرج من الثانية السفلى كداها إكاب زورد فمتكرا وكدا ی کاب زمادو په کثر طرح دوا زینه دی ایګ نوم ده یو کدا انه به سمچې نو تو مکه تا ی کدا تر باندې نو وتلا وا او چکرا و تو بیا کړه په کدا تر باندې وتلا ده چاته کې کړه ممکن نه وی کنه دا غل یاره کړه په دلیار باندې وتلو په دلیار باندې وتل به دا مستحب هن طریقه ده وفي قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكه دخلها من اعلاها واخرج من اسفلها جنه المناه طرفه وجه مكه كم كبرستان لكن هذا اليوم ده كدال يار باب نركي زيجي او كدا هذا شميل باب شبكتي كلام شبكا كشبيكا باب شبيكا سنه كان لكن مليات دو ايتا كدا بتل شي بدا طرف ده بيوتلو وفي قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن مروان عليه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كداء من اعلى مكه وفي قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عامر عن هشام بن مروان عليه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من اعلى مكه فكان هشام وكان مروه يدخل على كلتيهما ذلك من اعلى مكه ذلك يرتع ربنا وهم شبدا كداء اعلى ذلك ذا اسفل ذا يدخل على كلتيهما من كداء وكدا واكثر ما يدخل من كدا وكانت اقربهما الى منزله وروابه كده ما اكثر ما يدخل من كدا ابد كدا طرفنا شغفل طرف ته اي طرفنا برنواتا وجدوا كذا ذكر ده بنديوا وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا من اعلى مكه وكان عروه اكثر ما يدخل من كدا وكان اقربهما الى منزله وفي قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا وكان عروه يدخل منهما كلتيهما وكان اكثر ما يدخل من كدا اقربهما الى منزله قال ابو عبد الله كدا وكدا موضعان باب فضل مكه وبنيانها وقوله تعالى ويجعل البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر ومن كفر فامتعه قليلا ثم اتوبه الى عذاب النار وبئس المصير وان يخطئ ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعماك ينقلان الحجاره فقال عماك للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على ركبتك فقر الى الارض فتمحت عيناه الى السماء فقال ارني ازاري فشدده عليه چې نبی اعظم په خپله په دې ښه مشقت کړی ده خپله محنت په شکر ده ړنګه وه بیا څه جوړولی پرېښی نبی اعظم لوړو لګیا ده او عباس لګیا ده ترې یونکل انقلان خجاره ته ټول کله پرېښی په اتفاق جوړوله تیږې به یې روړلی عباس چې نبی اعظم تره ده هغې ته وویل که نه هجرې زاره کله رکه بتې کا دا تیږې که نه سختې دي دا دکا په توک مکنډي بولې که نه سستای نه دا لنګ په دې کې به تکشیل ده به که نه دا غاب دې ګرمټ په بنه ګرځي انا نبی اسلام وکړه سر قدرې په باندې عمل کړو لاندې در چکړه دا فخر الله دې کړه هو نه پیمبار دې کړم باسط نمک شاه معصوم دې دا کې چې برباد شو فخر الله دې کړم ځکه تر پرې وته یو قسم دې وي شي حالت مې درولو فاطمه حتا اينه ول سما انا سترګې خپل په طرف باندې را دې کړې فقال ارني ازاري الان مې روکې سره فشد وليه الان یې په وترلو کنه خای په کې به سترې نه باج کړلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پختلا پر شی مسجدی کو مانتے پر شکڑا دا کنا بیت اللہ پر تعمیر شابس ومن قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر اخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله قال لها الم تر ان قومتي حين بنوا الكعبه فاستكثروا عن قواعد ابراهيم فقلت يا رسول الله الا تردها على قواعد ابراهيم قال لولا حصان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الاسلام ركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم ألم تري عائشة سيد تفرمائي النبي صلى الله عليه وسلم تنبينه أن قومك حين بنو كعبة إتو قوم يعني فريش جكدا كعباء جدا ولا اقتصروا عن قواعد إبراهيم بعد إبراهيم عليه السلام دي بني دين اكن أرلان دا کرلا اقتصار يمكن فاول دا کر فا بني دين نكرا جدا ذكا چه اسرا دمرا سرمایان وا چطولا کندا دمرا سترا کتا پتا کری وائی چکی میں خلول پا اسے خلول آمد دی وائی سرا آئی سب کلا وا کنا اندازائی ولا گا ولا بیا غون دا خرکابا نپا بند پتا دلا مشورا سرو کلا چه دسے مرا پا پتیجی پا دا خلول پا اسے دمرا پا پتا کی بکی تا بیا کنا مکار تسی بیدا کنا فدیدی بندی کنا چه دا اس کی محن دا انداز سے جوڑا دو کنا آدھے گئے شمال طرف تا چکی محطیم طرف تا کنا دیول دا آقا دی ابراهیم سم پا بنیده بنده نه جوڑ شوه کنه دولی زوی پوتر شو خاتیم طرف تا نه ابراهیم سم پا که بنیده بنده نه جوڑ پیرا به موت ویلی عائشه پر میچه موت چهی دی خیب مرا علا تو رو دوالا کواه دی ابراهیم تیه بی دی ابراهیم کنه بنیده تر وپس کبه نه پای تو جوڑ کیه سو کنه ما شا اللہ دا کنه مواصل شتا مسمونی سرا قال ربی هم چلو لی حدثان و کومی که بالکفره کنه وی کنه ارتکاب تا دی کوم دی تو کپر تا از دا حسن واره و مسلم شوه دا کنه به مدا چاره می بکریه وی کنه فکر چیر زولا گیا شو خنکا بارا گا کنه پا دی خلکی به باده ولی گیدی کنه چه خنکا بایا نپرش ولا ایده وجه نکنه دم را ضروری می دو کنه چه دی خلکی عکی دی پا من خروب پنشی دیتا وی صد و ذرایه کنه فکر هاوی کنه بلکو سلیو نیده کنه یه مستقیل بابا کرده کنه چه دی مستخب چاره نه یا دی سنت تاره چه نه کنه خطرہ پیشی جی کنا بے پاوہ شبے کنا سنت چرا ماں کا مستخب چرا ماں کا چھ دینا کنا حق نقصان جوری جی کنا بے پریوش نبی سن نوکڑا کنا فقال عبداللہ عبداللہ فرمائی عبداللہ ابن زبیر لئن کانت عائشہ تو سمعات حاد من رسول سم کچھرے عائشہ داغا دی نبی سمنا عربی دلی وی کنا دے دا حدیث آکنا عبداللہ زمیر تکنا بائن کرو ترین لیدو عبد الله بن زبير ویج کچری عائشہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر پر شک سره لکو کنا بلکہ محاورہ دا اسو کنا کلا خبر پر تکی طرح وی کنا او پر شک سره اظہار کوي بما ارى رسول سم ترکا اسلام رکنین الذين يلي الحجره بیا زنوینو نبی سلام چد پریشی دی شلو دے گدوی کنجے چا خجر تر نزدی دی حاتم ته چکم دوا کنجے ور دی کنا اغلار و بار نبی سم بدا نک فلاولا دا ذکر خلو چې دا غدي بلې مې سره په بنې زی بنې ندي کله مو تریر کی سره چې وی کړه ته دا سره ته ویلې اده دی وجه نه تر اده وجه به سم دا نک فلاول کنه الا ان بیت لم یتم ولا کا د ابراهیم ابل وجه نه پرشی مده چې کړه بیت لا سی پند پیرا شو په کا د ابراهیم باندې شاباش وذكر حدثنا مسلم قال حدثنا ابو الاخضر قال حدثنا داش الاشنع عثمان الاسود بن يزيد عن عائشه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دار امين البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال ان قومك كثرت بهم النفقه قلت فما شان بعضهم مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخل من شاء شاءوا ويمنع من شاء ولولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهليه فاخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت وان امسك بابه عائشہ فرمائے کہ منے سب پشتناو کلاد ان جدار حتیم متعلق جدار نہ حتیم مرادا جدار بیت اللہ سادو دو تو چھ اے موت چھ فرماد ہم لم یدخلو ہو فی البیت بے دی تصویر شری کا جدار بیت اللہ تنویر گڑوی وینے دے پریشدا لیکن تو کم ادی تکن خرچا ور کا مسئلہ دے مرا کنا وسیلی وسرا چھ دا ہونڈا کٹا پٹکری وے کو تو فرما خانہ باب عمر تے فن ددر زبر چھ گلا کدو کالا پالا زالی کی کو مکے دا تو کوم کولیش دا کزنده سکری وی لیت خلو مرشا و ایمن هم مرشا چه پده بیتولا بنده گریفت دیشی چه چا تا خواشی ویر نبوسی بی چه چا تا خواشی کنه منی کوی بی چه پا مزکا تا لونده وی خواستن بی رکنه در نوطلعی کنه روک تو پینو شرک رایی 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、وزوجك أنا شاهد كذا دروزات ومزكاة تري بتصلك هو دينا دليل خطرة سنة كتوكم كنا وزوجي بذا خبرة بعد أوغاني كي بمال تمكروا كابان خبر فرنشلا ده خيار شيء بدل كنا وبي كلا حدثنا وبيد ابن إسماعيل كلا حدثنا أبو سامع عن الشام عن أبيه عن عائشة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنكبت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم فإن قريشا استكثرت بناءه وجعلت له خلفا وقال ابن معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا وبه قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن الرومان عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلعت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير على عهده. دا وجواتي دا حديث كنا ابن الزبير ودلو بیادے کے بائے سکلو پرنگوالے بوندے کنا عبداللہ ابن زبیر خرکابا رنگا کلا کنا وہ خاتیمی ورگاٹ کرلو بیت اللہ تا دوزید کنا دوے پریشوی والا را یو بارا اور چیچے کت مزکے پریشاہ کلے چانبی سم کی ماتا مناو کنا عبد پیرا کرا کالا یزید و شہدت ابن زبیر حین حدا مہوم چکنا رنگا کا زہ موجود ہوں و بنا ہو جوڑے کلا وقت حلیف من حجر اور ورگاٹی کو کن دا خاتیمی ورگاٹ کو و قدر ارائیتو اساس ابراہیم ابراهيم بن زيد بن زيد حجارتن اكوني كاسلمت الابل كدير دي كان ابن زيد شكاه كوني قال جرير فقلت له اين موضعهم جرير كما قصر له وكلا يزيدنا كان تشي غزو يكم كذا قال اريك هو الان ذبي الدروشيا فدخلت من الحجر ختمت ترنوت فاشار الى مكان غزو تشرات وكلا كان فقال ها هنا دادي كان ذكر بن زيد دي قال جرير فحضرت من حجر ستة أذرعين ما غزا ولا غولا دي حاتم من شبير غزا كنا چه دا شبير غزا زوئي كنا دا حاتم دا قوته وو دي مكينا ودا برگار شوا دا انا خيا تقريبا دا مرزوئي ايسو چاقنا حجاج بن سب كنا رونو بيا كنا ايه بدبختي كنا بيارانگا كنا هذا عبدالله بن زبير كنا پا مخالفت شوئي ارانگا کنا کنا بیا پا حال دل بلی جوڑا کرا چکی مکرشی جوڑا کریوا دروزا کنا بیا چکا کرا بارا دروزا پسے باند کرلا و ختم تقریبا نیس انتاریس گاز پوتی دا انتاریس گز دا کنا و تول اخفلا ختم چی دا آگا کنا چی گز دا شپیش گز دا کنا دا ختم دے بیدلاتی پی حسابو خدا پتر ندو باب صدر الحرم وقوله إنا وأمرتنا وضرب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرتنا كنا من المسلمين وقوله ولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليهم ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن عتاب عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله ولا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها باب توريث زور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام. لا هذا اختلف فيما تلاحظه. دی مکه معظمه دی کریت میروس روڑل جایز دی کنه و در انگه ده که مکناتی و دی مزک خرطول جایز دی کرلی جایز دی امام محنیفه سبیه ای کنه چه نه داغا سکت میروس بنده وڑلا شی نیه کنه کرلا شی نیه کنه خرطولا شی نیه پی جرا ورکولا شی امی کنه دی حرم مزکه البتا چه کم تعمیر لی چاہ چپا بند اخپل پا خرچا بند تعمیر کرے وی مکانی جوڑ وی کیری جوڑ دی کونی جوڑ وی کن آپ کریابر کولا شی وہ تعمیر خط سولا شی خود چکی ما دمزکا دو دوگ دکن آدوگ نا خرسی جی و امام حفی سے بکیلا دا کنا چنا پا میرسا وڑلا شی خرس دلا شی شراو کنا بیاد دا جیزو دو و ان ناسا فی المجد حرم سواون خاصتا و دا با پدیش دا چنا طول حد مجد حرام شیئے یو برو بازی کنه خاصا دانا که چی داگه دم ملتا پشه پلکی ملتا پشه دو یو برو بازی دی تو رو مسلمونه کنه یو حق تا پشه لكوري هي تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عام الحرام كتول حركه فرمي يوبر بارك زبردا اجل الغرور حركه فرا سواء العاكف في الباب يوبر بارك زبردين كبدش وغا بدلاي داري بربدل جسد بندري كان ايجا دوجه سكنا بدلاي ايجا فرمله ومن يرد فيه بالحاضر بظلم نزد من عذاب الاليم قال ابو عبد الله البادي الطاري والمات بلا شيء كذا بجاور ولي معقوفا محبوسا وفي قال حدثنا اسمه قال حدثنا قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن سمعة بن زيد انه قال يا رسول الله اين تنزل في ذلك بمكه فقال وهل ترك عاقل من رباع او دور وكان عاقل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لانهما كانا مسلمين وكان عاقل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب يقول لا يرث المؤمن الكافر قال ابن شهاب وكان يتاولنا قول الله عز وجل ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم انفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض الايه وسام زيغوي كي انه قال يا رسول الله ده پرستنو کرا ملا مثلا چي هي پر اين تندرو في داركا بمكتا مكاسه بيكنا ت پكيم دي شي بي عربي دا جي كلا مني دار تي كنا حرف فكر دوت چي وحال تر کاكيل من رباه او دورن چي تا اكيل ت ميله او كيرنا پريشي دي يخوار هي خط كري دي اكيل ده خطري سب ورير دا なので、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、و ت ا ل ب ن ا بلوري ك ت ا ل ب د ا ا غ ا ادي ا ل و ر كنيا ادي غ ز ي ب ن م د ا ب و ت ا ل ب ا ت ا ل ب ع ك ي ل جعفر وعلي د ا ر ا و ي ن دي و د ا د و ا ب س م و ن جعفر وعلي و ع ك ي ل وكلا ت ا ل ب د ا غ م س م و ن نبي ولم يرس جعفر و ل ا علي شينا جعفر وعلي كنا ادي غ م ر ف ت ش ن ي ا ولا ل أ ن م ك ا ن مسلمين د ا مسلمون بي و ك ا ف ر و ي كا ذي فلور كافيرو اذا لم يكن هناك كافر مسلمون يرسلون الى وكان اكل وطالب كافرين وكان امر بن حطاب يقول لا يكون مؤمن كافرا امر بن حطاب يقول كشيء مؤمن كافرين يرسلون الى لا خاصه في اكل ترى قوتش الكريم خاصه لما لم يكن كذا خاصه لا جهاز لا قال ابن شهاب وكان يتاولنا قول عز وجل ابن شهاب يقول به كذا وكان يتاولنا قول私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、キタンシュワダ、ジャンシュワダ、プゼルブニムシュドカラ、オキマタンチプゼルブニムシア、ハニマチ。ネデマケムズカダ、ハニマツュラ、マサモニウニウラ、 ファナビさん、タクシーのクラマジャディタクシーのクラダーシープレッシュラケナ。シプレッシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュラダーシュアウィーラワーサーズのビスマンバイスカチーでマキムズカディブリムサンドワジナーダサワイブサワイブサイバーズサイバーズリエルのウォッペルシチョコファレビディブトルプロムのコシャポチダバカラエチャバディカルダゲブプロムダカラダマチダムズカカラダナプロムドカウカトワダイチャミルクナダエマキムズカディミナハランダトルカランダサワイブ バ ブ ド リ ナ ビス マ カタカラ バディラノシバティドリラアキーهو سورة الزور وتباع وتشترى وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا ابو سلمة ان الرهبه قال قال رسول الله حين اراد قدوم مكه منزل احدا ان شاء الله به في بني كنانه حيث تكاثموا على الكفر وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تكاثموا على الكفر يعني بذلك المحصل وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يباعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلامة عن خير ويحيى بن ضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه باب قول الله وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس إلى قوله لعلهم يشكرون باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام إلى قوله وأن الله بكل شيء عليم وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرب الكعبه ذو سويكتين من الحبشه رجل يخلى كعبه باكستان دي بيو پندي كي ولا دي خبشينا دا غيو بدبختي بعد سراي بيو دي خبشي بيو كنا ودي وڑے وڑے پندي ولا بيو كنا خلا كابا بي ايگ لو سدان رنگي جي كنا او بیا بي چون کہ قرائے پاک شالا پاکی جلال و قربت آئے بھائی صاحبہ کیا ملی ناس اللہ پا کعبا چھے بھائی صاحبہ حرام دا دے طول خلق دے بقا دے پرا دا ذریعہ گر دولی دو چھے سے پر داوی عمر بے دنیا بودے بھی کنا اور چھے دا غنی بے دنیا کنا پوتے کیجنا تقریبا 120 دن بعد بھی کنا یہ پر قیامات شنر بے دنیا پر شڑانگا شن وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن بكير عن ابن شهاب عن عائشه وحدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن ابي حفصه عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل ان يفرض رمضان وكان يوم تشترى فيه الكعبه فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يصومه فليصومه ومن شاء ان يتركه فليتركه وفي قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن الحجاج بن حجاج عن كتاز عن عبد الله بن ابي هريره عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج تابعه ابا وعمران عن كتادة وقال عبد الرحمن عن الشبكه لا تقوم الساعه حتى لا يحجن ياجوج ماجي فتنه خدرا دشت نوكا وني فتنه دوكنا هو ايجنا بعد بيابا حج جريبي هديه زيارات وديه كنا حج داب نشي ماني كدلا حج بكدر في بيت الله ومر بكدر شفاعت خروج يموجينا تاب وابان وعمران انقطع وقال عبد الرحمن شبا لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت جسد في بيت الله حج كجمع بكيامات نكذي والأول أكثر عشان قال عبد الله فمن كدرت عبد الله وعبد الله أبا سعيد باب كسوة الكعبة وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل بن الاحزاب عن ابي وائل قال جئت الى شيبه حا وحدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن واصل عن ابي وائل قال جلست مع شيبه على الكرسي في الكعبه فقال لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد هممت ان لا ادع فيها صفرا ولا بيضاء الا كتمتك قلت ان صاحبيك لم يفعل كلامهما المرآن التدي بهما ابو وائل فرمائی کہ شیبہ سرا پا کرسی بودنو سر پا کعبہ شے بیا شیبہ ویل چې په دې کې مجلس باندې عمر فاروق صاحب تشریف فرما وو هغه نوستو چې کله خلیفہ وو بیا عمر فاروق صاحب ویل چې کنه لقد هممت دائره دا وک کله کله الله ادا فی سفرا ولا بیضا په دې خلک آباش چې تا کنه هغه زیړ واسپین نه پرد مراد زیړ سره دی مراد سپین سپین زړه الا قسمته مگر چې تقسیم یې کړ دا دې کا خلک آبې نه نه پکې تاسو سکی آئی دا کنا ایتا بے خال کی دا نظرین روڑل سرزار سپینزار لیرہ پیسے کنا دیر خزنا دا پاکشی ہے بیزوئی کا چی داغا تقسیم کا ہوئی بروسا کنا خال کی تا دو تقسیم کا خوبیاوئی چی انا صحبائی کا لم یفعلا ایتو اے دوی دستور داغا کروئی نوکڑا نبی آئی سم فرمائی آو حی و کنا صدقہ برو حی ایک دور پر ترشوا دا و ایک داشت کروئی نوکڑا کنا بی قال هما المرآن كنا اقتدي بهما داغا سريدي ذا پر پس اقتداء كنا نبي صلى الله عليه وسلم اكبر پس اقتداء كذا بها نيرو كورا باب هذا من قامت وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يغض جيش الكعبة فيخطط بهم لاشكار برسي كنا فكعبا بني بغازو كورا خوابكم وبين قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الاقنص قال حدثنا ابن ابي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن به اسود اححج يقلعها حجرا حجرا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله عن النص عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ظهرت قال قال رسول الله يقرب الكعبه رص وكيد سويكتين من الحبشة باب ما ذكر في الحجر الأسود وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني لأعلم أنك حجر لا تزور ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك باب إهلاك البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الله عن ابن شهاب عن سلم عن أبيه أنه قال دخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأعلقوا عليهم الباب فلما فتحوا غيرنا وقل فأعلقوا عليهم الباب إلا طرف هذا الرب سربان كلا هجوم جور نشي كنا خلق النلوذي نباب إخلاق البيت دا جهزه دو كنا چه تنبدر پسر بان كيه فلما فتحوا هركلا چفروس اكلا ابن عمر فرمائي چه كنت اول من ولا جا زاولا حسد كنت ورنا وطر فلقيت بلال بلال سر ملاو شو فسالتو فشترم كنت هل سلح فرن انسلم نبي سنن المس بشو وكرو قال نعم بين عمدين اليمنين اي ادوية يمنين مطي فميونشي نبي سمن كل مز وكرو هذه كنا بل كريدي دخل نبي سمن عمل كده تبا كرنا اذن كو تراشو كنت كم دي كي تزاري كنا بل وكرنا نبل يوكرنا باب الصلاة في الكعبة وإن قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصلي يتوقع المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على احد باسنا يصلى في اي نواحي بيت الشاه. كم كان دي كل شيء كنا رودي كنا فنبي اسلم كنا ددي عمدين فميون شكرا هو النبي اسلم سكر ظنوا كنا كان دادي قسم متبارك تفضل رينا كنا اتفقنا علي كي لورد كچي ده كنا النبي اسلم اتفاق هات كنا شيء كنا كبز كي كنا شيء باب ما لم يدخل الكعبة وكان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى قال اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يسره من الناس فقال له رجل فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة كاملا ذلك يقول كان لا النبي صلى الله عليه وسلم نزل وطلع كعبة پوس روز کا بلا سے دے جب سن ہوتی دل میرا پیسے کڑا دکنا دو تا پمرا شو سے چ پمرا سن نہ ہوتا باب من كان رفينا واحد الكعبة وذكر حدثنا ابن مهما قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو ايوب قال حدثنا اكرم عن ابن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ابي ابا ان يدخل البيت وفيه انكار يوتي بتلا لو ذكنا زكاه پاس ہے کہ بتول ولی اول بتولی پشا فأمر بها فأخرجت فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأظلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي إذا جاهلون إذا إبراهيم عليه السلام مجسما جروا إسماعيل مجسما جروا فلوسيشن يكن غشي دي أظلام دي なべさみかちゃ、くらいでやろうか。はばらかさみかいぼんでかだりもしょっぷりぴずる。しゃべりめさみかのせせまびはぷりがしぶちゃ、じゅうりんどくりかな。えぞねだがなくしゅうりくりかな。べべべつらたななわと、なべさみ。ファカバラきらわへかな。えげぱたらしゃぱこんじゅうしゃかな。あたぎりをあらぶりぶる。わらみすわりぴはみぜねぷしゅうくるぷだもかぶで。 بابن كيف كان بعد اربعه وابن قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن هو ابن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون انه يقدم عليكم وحدهم وهنهم هما يقربا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشبط الثلاثه ويمشوا ما بين بطنين ولم يمنع ان يامرهم ان يرملوا الاشبط كلها الا الابقاء عليهم باب استلام الحجر الاسود حين يقدم مكه اول ما يطوف ويرمل ثلاثا وبه قال حدثنا ابنه قال اخبرني ابن وهب عن موسى عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رايت رسول الله حين يقدم مكه اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يقوم ثلاثه اطواف من السبع تدريك شكر شبيك ان الرمل كله دوينا باب الرمل في الحج والعمره وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سري جبن نعمان قال حدثنا سليف عن نافع عن ابن عمر قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه اشواط ومشى اربعه في الحج والعمره سبب ان قال حدثنا كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال للركن اما والله اني لاعلم انك حجر لا تزور ولا تنفع لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال وما لنا وللرمل انما كنا راينا به المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه رمل متلك يا دارك وما لنا ركش سري ميل لنا وكون رمل لنا ركش رمل كي إنما كنا رأي نبيه المشركين مش هكنا دا رمل مكرنوا فده سري المشركين تحفل كنا دي جلاد بهادري ودحفل كنا شوكت إظهار مكرنوا كنا رمل مكرنوا باوني مكرنا إيه تم يكرنا زنا بور كتل وقت أهل مكولا أهل كمولا آخر يفك كنا ختم كرنا اسد عدد ختم شوكنا بشارك في دارملا اثنرا نكي بياوي يكنا ثم قال شيء سنورس فلا نحب ان تكون نبي اسم يعمل كذا بيني فحم جبريل ها وابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت اسلام على الركنين في شده ولا رخاء من رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لنافع اكان ابن عمر يمشي بين الركنين قال انما كان يمشي ليكون ايسر لاستلامه باب استلام الركن بالمحجن وابي قال حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني انس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على يستلم الركن بمحجن تبعه الدراوردي عن ابن اخي الزهري عن عمه. اعتقد انه يقول لك ان يكون هناك اشياء لا يمكن ان يكون هناك اشياء لا يمكن ان يكون هناك اشياء لا يمكن ان يكون هناك اشياء لا يمكن ان يكون هناك اشياء لا يمكن ان يكون هناك اشياء لا يمكن ان يكون هناك اشياء لا يمكن ان يكون هناك اشياء لا يمكن ان يكون هناك اشياء لا يمكن ان يكون هناك اشياء لا يمكن ان يكون هناك اشياء لا يمكن ان يكون باب من لم يستلم الا الركنين اليمنين وقال محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن ابي الشعصاء عن الشعصاء انه قال ومن يستقي شيئا من البيت وكان معاويه يستلم الا يستلم الاركان فقال له ابن عباس انه لا نستلم هذين الركنين فقال له ليس شيء من البيت بمهجور وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. دار ذيك انا بزرقوني هيك الاختلاف ده. ابا نمر بدنار على بشاصا انه قال ابو شاصا بي ومن يتكي شيء من بيته وقال معاويه يسلم اركان معاويه بكنا هند ولنا فلا ولا هند بلوسر لغوره بابن عباس تيجي انه لا يسلم شان دادا شيء من نقصه لبي هذين الركنين دادوا كن جينا مش ديتا لوسر لغوي اركن عراقي وركن شامي اركن يمنين كنا شيء اجرب طرف تو دیکن ایک اتا لسر لگوی دیتا لسر نور لگوی فقال لہو معاویہ وقت ابن عباس تا لیسا شکم اللہ بیت مہم مجور بیت اللہ یوشا پوتے شوالدہ チャザラでポティビザラでクレジーワカリミズベル、ヤサリモハンダクルナ、エミズベルタバトレトロスラガウェカナエミナバトウアザラドケンシダガダアクンジーナネティチェケナ、ベリメイサンブリアダケナエディヴァジナディアケプラスランディナディサムラカナシャバサ ومن قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سليم بن عبد الله عن ابي قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا ركنين اليمانيين باب تقليل الحجر ومن قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ورقاء قال اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال رايت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك ومن قال حدثنا مسلم قال حدثناحماد بن زيد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وقال أرأيت إن زحمت أرأيت إن ولدت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وقال محمد بن يوسف الفربري ابن عمر رأيك بسلامك لما صليح دي استلام دي حجرハジャラソクラブルピチャーディニピチャーエブナマルピチモノビアスナミドロー。Yes, レモチェベケロスプルドロー。ダマラチェプハジャラソウブネケロスドルシウウウウカビルブナビセメポシカウロー。カラダビアウティビーダサライチェアライテエンズヘントアライテエンゴレットパディメハバーカカチェモサチェレポバレルシェオカチェルザマグバクロスパディメハバーカパディメハバーカディパトロカラシュワエブネムトチェックエジェンライタビリムネアダライタピエムシェプリルダカナパレメハバカパレメハバカカナトハンケブチャキラホズンウェラサバカナライトレスナムヨサイムウェイカビルホンモネベセミズナケチロスウェラガウロパシカウレカナダライタライタエプシェプリルダダダカナファラジャズバドカナアファシャオケダカナマトラダドカナチェクナモザハマトビマグロバイシャルソウルカナダダハマハダゼレケチゾナコザベーカナバラコザベーカナオハジャソウルベーカラモハマドミスパルフィルビーワジャトフィキタビビジャファラカラボアブディラアザベリブリアディコフィーワザベリブリアディアバスリーヨザベリブリアディダコフィーダオバザベリブリアディアバスリーダカラダダダカソンディホヨカナでコフェダーはダブルでバスレダ ー。Gracias.